حساب قل

فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين ليقولن الله رحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتي عذاب شهادة أنت تحكم على في جهنم مثوى للمتكبرين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون له مقاليد السماوات والأرض فنعم أجر يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق